فصاده فأكل منه أصحابه، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذا المحرم، إذا صاد المحرم صيده فهو حرام عليه وعلى غيره حتى على المحرم. إذا قتل المحرم له يجعله في مذهب الميت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.